شطريه يعني من المشتغلين بالعلم في هذا الزمان، وله جهود جيده وجهود عظيمه يعني في الاشتغال بالسنه، وكذلك التاليف له كانت له تاليفا جيده وعظيمه ومفيده، ولكنه في الاونه الاخيره انشغل بامور ما كان ينبغي له ان ينشغل بها، وكان ينبغي له ان يشتغل بما كان عليه اولا من الجد والاجتهاد يعني في الكتابه المفيده. وفي الاونه الاخيره ان حصل من بعض امور لا نوافقه عليها، ونسال الله عز وجل ان يوفقنا واياه لكل خير، وان يوفق الجميع لما تحمد عاقبته. وانا لا اطعن فيه ولا احذر منه، واقول انه من العلماء المتمكنين، ولو اشتغل بالعلم ويعني جد فيه ولافاد يعني كثيرا، وقبل مده يعني كانت جهوده اعظم من جهوده في الوقت الحاضر. فانا اعتبر الشيخ ربيع من العلماء الذين يعني يطمئن اليهم وفائدتهم كبيره، ولكن كل يؤخذ من قوله ويرد، وليس احد من عصوم، ونحن نخالفه في بعض الامور التي حصلت لا سيما في هذا الزمان من ما حصل من الفتنه التي انتشرت وعمت، وصار طلاب العلم يتهاجرون ويتنازعون ويتخاصمون بسبب ما جرى بينه وبين غيره، حيث انقسم الناس الى الى الى الى الى الى قسمين، وعمت الفتنه وطمت، وكان عليه وعلى غيره ان يتركوا يعني استمرار يعني هذا الذي حصلت فيه الفتنه، وان يتركوا الزياده والاستمرار يعني في ذلك، وان يشتغل الكل بالعلم النافع دون هذا الذي حصل فيه التغرر وحصل فيه التشتت.